الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حتى القهوة جيب. طيب، وقفنا عند أحوال المستحاضة المعتادة، أو نقول أحوال المستحاضة واحد، هكذا قلنا أحوال المستحاضة المعتادة. إيش كتبتوا أنتم؟ أحوال المستحاضة إيش؟ المعتادة لها ثلاثة أحوال. هذه الحالة الأولى واحد، ضعوا رقم واحد، اقرأ يا شيخ. والمستحاضة المعتادة أي التي تعرف شهرها ووقت حيضها وطهرها منه. طيب، هذه عرف المعتادة، من هي المعتادة؟ قال اللي تعرف شهرها واحد، وقت حيضها اثنين، ووقت طهرها ثلاثة. هذه هي المعتادة. إذن من هي المعتادة؟ المعتادة هي من تعرف شهرها، عدد أيامه، ووقت حيضها، ووقت طهرها، بمعنى أنها تعرف أن حيضها من واحد لستة في المثال هذا اللي مر معنا وما زلنا نستعمله حتى الآن. هذه المرأة اللي تحيض من واحد لستة فهي تعرف أيامها، إنها ستة أيام، وتعرف فين موضع حيضها ووقته ووقت طهرها، فهي تعرف أنه حيضها يأتيها كل شهر هلالي من واحد إلى ستة، ثم من سبعة إلى ثلاثين هذا طهر. إذن هذه معتادة، هذه المعتادة. طيب، ما حكمها؟ انتبهوا معانا يا مشايخ، بس باختصار، يعني بإجمال، نبغى سأذكر المسألة بإجمال ثم بعد ذلك نعود إلى القراءة بالتفصيل. بالإجمال، هذه المعتادة صاحبة العادة، مثل ما قلنا في المرأة في المثال السابق إنه من واحد إلى ستة، تكرر معها ثلاثة أشهر، في الشهر الرابع عرفت عادتها فصارت تجلس من واحد إلى ستة، استمرت على هذا الكلام سنة. بعد ذلك جاءها، صارت معتادة الآن، فجاءها الدم وصار ينزل عليها الدم أكثر من هذا، صار ينزل الدم أكثر الشهر، يعني ينزل 25 يوم 30 يوم دم ينزل، فهذه المستحاضة وهي معتادة. ماذا نفعل بها؟ بهذه المستحاضة مش مبتدأة، مش أول مرة، لا، هي معتادة، فماذا تفعل هذه؟ فالجواب باختصار إنه المستحاضة إن كانت لها عادة فتجلس عادتها، معناه من واحد إلى ستة عادتها، لا تلتفت لما سوى ذلك. طيب، هب أن هذه المستحاضة المعتادة مميزة أيضا. إيش يعني مميزة؟ يعني صار يأتيها الدم عشرة أيام أسود ثخين والباقي خفيف، وهي لها عادة من واحد إلى ستة، فتقدم ماذا؟ تقدم من واحد إلى ستة اللي هي العادة، أم تقدم العشرة أيام اللي هو التمييز؟ فهمتوا الإشكال؟ نعم، تقدم العادة لا تقدم التمييز، تقدم العادة. طيب، لو كانت هذه المستحاضة ما تعرف عادتها، نسيت عادتها، فعند ذلك مدام نسيت العادة ستلجأ للتمييز إذا كانت مميزة. طيب، هب أن هذه المرأة ما عندها تمييز، بمعنى أن الدم هذا اللي ينزل عليها فترة طويلة ينزل 20 يوم أسود والباقي ينزل خفيف، فهذه يصدق عليها إنها مستحاضة، لكن هل هذه معتادة؟ نسيت العادة، هل هذه مميزة؟ ما عندها تمييز، فنردها لكم؟ لماذا؟ لغالب الحيض. افهموا علي الآن، صار عندنا المستحاضة سترد إلى أحد ثلاثة أحوال، إما أن نردها إلى عادتها في الحالة الأولى، وفي الحالة الثانية سنردها إلى تمييزها، وفي الحالة الثالثة سنردها إلى غالب الحيض. كيف نختار هذا أو ذاك أو ذاك؟ نقول إن كانت معتادة، يعني نتصور الآن إن هذه المستحاضة جمعت بين العادة والتمييز الصالح، ما في داعي أمثل، احفظ القاعدة، جمعت بين العادة والتمييز الصالح، وطبعا غالب الحيض، غالب الحيض موجود، ما راح يختفي، ما راح يزول من الأرض، معروف غالب الحيض ستة أو سبع، فإذا هذه المستحاضة المعتادة أستطيع أن أحيلها إلى عادتها، وأستطيع أن أحيلها إلى تمييزها واستطيع أن أحيلها إلى غالب الحلف. أحيلها إلى إيش؟ إلى الأقوى. ما هو الأقوى؟ العادة. في المذهب عند الإمام أحمد أن العادة هي الأقوى، أقوى حتى من التمييز. وطبعا التمييز والعادة يعني فعلا هما يعني كفرسي رهان، كلاهما قوي صراحة. ولهذا من الفقهاء من يردها إلى تمييزها، ما يردها إلى عادتها، يقول تمييزها أقوى. لكن من هم هذول اللي يقولوا تمييزها أقوى؟ مش المذهب، مش الإمام أحمد. الإمام أحمد لأنه عنده العادة تثبت بالتكرار فتكون هذه قوية. لكن الذين يقولون إنه الحيض يدور مع الدم وجودا وعدما، هؤلاء يميلون للتمييز، لأنه التمييز يناسب وجود الحيض والارتباط بالدم وجودا وعدما. عموما هذا التفصيل ما يعنيكم الآن، خلاصة هذا الكلام إنه مثل هذه إذا كانت عندها عادة فالعادة هي رقم واحد مقدمة. انتفت العادة بنسيانها مثلا فنلجأ لماذا؟ الحل الثاني التمييز، يصبح التمييز هو الأقوى. واضح؟ مثل ما فعلنا في المبتدأ. طيب هب أنها ما عندها تمييز أصلا أو عندها تمييز لا يصلح، سنلجأ لماذا؟ لغالب الحيض اللي هو 6 أو 7 بالتحري. فهمت باب المعتادة هذه؟ الآن نقرأ، تفضل. والمستحاضة المعتادة أي التي تعرف شهرها ووقت حيضها وطهرها منه ولو كانت مميزة تجلس عادتها. ليش؟ لأن العادة عندهم أقوى من التمييز. طيب. ثم تغتسل بعدها وتصلي. نعم، بعد العادة تغتسل وتصلي. وإن نسيتها. الآن نسيتها رقم 2، هذه الحالة الثانية اللي هي المستحاضة المعتادة الناسية المميزة، ناسية العادة لكنها مميزة. يعني فيها 4 شروط، مستحاضة ومعتادة كلهم أصلا كل الأحوال هي مستحاضة ومعتادة، لكن الثانية هذه تختلف عن الأولى بماذا؟ نسيان. الأولى المستحاضة المعتادة إيش كتبتوا في الأولى؟ لا أكتزيدوا عليها متذكر. العالمة بها، يعني العالمة بعادتها متذكر. كلهم الثلاث الأحوال كلها مستحاضة معتادة، الأولى عالمة بعادتها والثانية ناسية مميزة. طيب في الأولى عالمة بعادتها، طيب مميزة ولا غير مميزة ولا ما يعنينا؟ ما يعنينا، مميزة وغير مميزة، لأننا لن نلتفت إلى التمييز سنلتفت إلى العادة. طيب الثانية تختلف عن الأولى في ماذا؟ أنها ناسية مميزة، ناسية لكن عندها تمييز. طيب ماذا نفعل مع هذه؟ قال وإن نسيتها أكمل. وإن نسيتها أي نسيت عادتها عملت بالتمييز الصالح بأن لا ينقص الدم الأسود ونحوه عن يوم وليلة. نعم. ولا يزيد على 15 يوم. 15، طيب هذا هو التمييز الصالح، فهمنا التمييز الصالح. طيب قال ولو إيش؟ ولو تنقل. ولو تنقل يعني هذا التمييز لو كان يتنقل ما في مشكلة عندنا نتنقل معه. في الشهر الأول كان تمييزها صالح في 10 الأولى، الشهر الثاني في 10 الثانية، في الشهر الثالث 10 الثالث، تتنقل ما في إشكال. اللي يحتاج لتكرار هو العادة مش التمييز. إذن ولو تنقل يعني من أوله إلى وسطه أو آخره، أو لم يتكرر يعني 3 أشهر، ما نطلب في التمييز لا تكرار ولا ثبات في الموعد. إذن قوله ولو تنقل اكتبوا من أوله إلى وسطه أو آخره، وقوله أو لم يتكرر نكتب عندها لم يتكرر 3 أشهر. طيب انتهينا من هذه، سندخل في الثالثة. من هي الثالثة؟ الثالثة هي المستحاضة، ضعوا رقم 3 عند قولي فإن لم يكن لها تمييز صالح، اللي هي المستحاضة المعتادة. من هي؟ الناسية غير المميزة، الناسية غير المميزة، هذا عنوان جانبي. طيب الآن اقرأ. فإن لم يكن لها تمييز صالح ونسيت عدده ووقته فغالب الحيض. لحظة، ما عندها تمييز صالح، طيب ليش ما نردها لعادتها؟ ناسية للعادة. طيب ليش ما نردها لتمييزها؟ ليس عندها تمييز ونسيت عدده ووقته. أبغاكم تفهموا شغلة، العدد إذا نسي فما الذي يحل محله؟ ها؟ لا، العدد إذا نسي يحل محله، لا يا شيخ، غالب الحيض. العدد إذا نسي غالب الحيض، العدد كان 5 6 10، نسيت العدد إيش نسوي؟ نرد إيش للتمييز؟ إيش يعني نرد للتمييز؟ ها؟ يعني نتكلم عن غير مميزة. العادة إذا نسي فنردها لماذا؟ طبعا هو إذا طال الدرس فينسي بعض. ليس تخصص يا شيخ. طيب العدد يصير بدله إيش؟ غالب الحيض اللي هو 6 أو 7. طيب والوقت إذا نسي أو الموضع فبدله ماذا؟ أول الشهر. فهمت القاعدة؟ فلو واحدة مثلا نسيت العدد ونسيت الموضع إيش نقول لها؟ 6 أو 7 بتحري من أول الشهر. طيب هي نسيت العدد لكن متذكرة الموضع، يعني ما تعرف كم لكن متذكرة إنه دائما يجيها في وسط الشهر في 15 يوم 15، فمعناها تجلس إيش؟ من 15. ها؟ ما أبغى أغلب غير، أبغى كم؟ من 15 إلى 21. 6 أو 7 تبدأ من كم؟ من 15. من يوم 15. طيب العكس، تعرف العدد لكن نسيت الموضع، تعرف إنه حيضها 8 أيام لكن ما تدري متى، في أول الشهر في آخر الشهر، فتجلس من أول الشهر 8. فهمت علي؟ العدد ينوب عنه غالب الحيض، والموضع ينوب عنه أول الشهر. الآن اكمل، فإن لم يكن أعد الآن. فإن لم يكن لها تمييز صالح ونسيت عدده ووقته فغالب الحيض، تجلسه من أول كل مدة. من أول كل مدة علم الحيض فيها. من أول كل مدة عند مدة ألف، أيوة، علم الحيض فيها وضاع موضعه، وإلا فمن أول كل هلال باء. أول كل هلال نضع باء، معناه أنها هذه التي نسيت العدد ونسيت الوقت تجلسه من أول كل مدة علم الحيض فيها، يعني هي متذكرة أن الحيض في 10 أيام الوسطى من الشهر، فتجلس من أول الوسطى، تجلس كم؟ إذا تعرف العدد العدد الذي تعرف، ما تعرف العدد 6 أو 7. طيب هي تعلم أن حيضها في 10 الأخيرة، إذا تجلس في هذه 10، بس ما تدري 10 الأخيرة متى، يعني من يوم 22 أو 23 أو 24، ما هي عارفة من متى. فإذا تجلس من بداية 10 الأخيرة، تعلم أنه في نصف الشهر الثاني بس ما تدري متى. إذا تجلس من 15، أنتم مثلا قال تجلسه من أول كل مدة علم الحيض فيها وضاع موضعه، وإلا إذا كان ما تعرف أصلا، ما تعرف هو في الأوسط ولا في الأخير ولا في الأول، إذا نرجع إلى إيش؟ إلى أول الهلال، وإلا فمن أول كل هلال. وهذه تشبه العالم بموضعه، قال كالعالمة بموضعه، أي موضع الحيض، الناسية لعدده، فتجلس غالب الحيض في موضعه، معناه أنه هذه عالمة بالموضع، تعرف أنه حيضها يأتيها في يوم 10 في الشهر بس ما تدري كم يوم، فتجلس غالب الحيض من يوم 10. يعني افهموا، عرفت العدد والموضع انتهى، هذه صارت معتادة ما عندها مشكلة، تعرف أنه حيضها 6 من يوم 10، هذه تجلس 6 من يوم 10، هذه معتادة، لكن هذه معتادة. طبعا نتكلم عن المستحاضة لا، لكن إذا كانت نسيت أحدهما، نسيت الموضع، إذن من بداية لا، أول شيء من بداية الموضع إذا كانت تعرف المدة اللي هي فيها، وإلا فمن أول الشهر. طيب نسيت العدد معناه ينوب عنه 6 أو 7. طيب قال كالعالم بموضعه، يعني موضع العيب الحيض، الناسية لعدده، فتجلس غالب الحيض في موضعه، عارفة أن حيضها في يوم يجيها من يوم 7، تبدأ من يوم 7 وتجلس غالب الحيض. وإن علمت المستحاضة عدده، أي عدد أيام حيضها، ونسيت موضعه من الشهر، ماذا تفعل؟ ستجلس هذا العدد فين؟ في أول الوقت اللي كان يجيها، إذا تعرف الزمن فترة، في أول هذه الفترة أو في أول الشهر الهلالي. في أول الفترة بعض النساء يعرفن أن حيضهن يجيهم في آخر الشهر مثلا، يجيهم في أول الشهر، ما نقول لها أجلسي من أول الشهر، أجلسي من آخر الشهر، يعني هي متذكرة أنه دائما يجيها في آخر الشهر في 10 الأخيرة من كل شهر، فتقول لها أجلسي من أول يوم في 10 الأخيرة. فهمت؟ هذا أقرب ولا نوديها أول الشهر؟ أقرب، أقرب إلى حيضها أن نجعلها من أول الشهر، أول 10 الأخيرة من الشهر. قال وإن علمت المستحاضة عدده أي عدد أيام حيضها ونسيت موضعه من الشهر ولو كان موضعه من الشهر في نصفه جلستها، يعني جلست أيام عادتها من أوله أي من أول الوقت الذي كان الحيض يأتيها فيه، يقصد الآن في هذا المثال من أول النصف، كمل أي كمبتدأة لا عادة لها ولا تمييز، المبتدأ اللي ما لها عادة وما لها تمييز، فتجلس من أول وقت ابتدأها الدم على ما تقدم. طيب نعم، قال مثل المبتدأ اللي ما لها عادة ولا تمييز، إيش كنا نقول في المبتدأ اللي ما لها عادة ولا تمييز؟ تجلس غالب الحيض بتحرن ولا تجلس غالب الحيض بتحرن في أول المدة اللي يجيها الدم فيه، إذا كانت تعرفه فهمت المسألة، وإلا في من أول هلالي. طيب انتهى الآن من الأحوال، كم حالة الآن صارت؟ في الرابعة احنا ما أشرت عليها، قال وإن علمت، سنعود، وإن علمت المستحاضة عدده أي عدد أيام حيضها ونسيت موضعه، ضعوا الرابعة، هذه رابعة. طيب اقرأ الآن، ومن زادت عادتها، ومن زادت عادتها مثل أن يكون حيضها خمسة من كل شهر فيصير ستة. وقف، فيصير ستة، إيش رأيكم في الشهر؟ يعني هي ثلاثة أشهر كان خمسة أيام من أول الشهر، خمسة أيام، جاء في الشهر الرابع جلست الخمسة خلاص أصبحت خمسة، ثم بعد سنة صار الدم ينزل عليها ستة أيام، في يوم زاد، اليوم الزائد هذا إيش سوي فيه؟ نعتبره عادة ولا لازم يتكرر ثلاثة؟ لازم يتكرر ثلاثة، فهمتوا؟ بس هو يبغى يقول هذا الآن، يقول اللي زادت عادتها مثل حيضها ستة، خمسة صار ستة، ماذا تفعل؟ يقول بعد الخمسة تغتسل وتصلي وتصوم في السادس، لأنه إلى الآن ما هو متيقن أنه حيض، في الشهر الثاني كذلك، طبعا ستغتسل مرتين، ستغتسل بعد الخمسة وتغتسل بعد الستة كذلك، في الشهر الثاني نفس الشيء، في الشهر الثالث نفس الشيء، في الشهر الرابع ما دام تكرر بنفس الصفة تجلس الستة كلها وتعتبر حيضتها انتقلت من خمسة إلى ستة، واضح هذا الكلام. طيب إذن من زادت عادتها، ترقب المسائل هذه، اللي زادت عادتها هذه واحد، الثانية أو تقدمت مثل أن تكون عادتها من أول الشهر فتراه في آخره. طيب من زادت عادتها هذه الأولى، الثانية إذا تقدمت عادتها كيف مثل لها؟ قال مثل تقدمت عادة، مثل أن تكون عادتها من أول الشهر فتراه في آخره، هذه تقدمت ولا تأخرت؟ ويقصد كيف؟ ها؟ هذه الظاهرة تأخرت. نعم قالوا هذا كأنه سبق قلم، نعم تراه في آخر الشهر، يكون هو من آخر الشهر، تقدمت عادتها صارت تيجي في أول الشهر، هذا معنى هذا تقدمت، مثل أن تكون عادتها من أول الشهر فتراه في آخره، هذه تأخرت. نعم كيف؟ إيه؟ فين هذا صلح من عنده ولا إيش؟ إيش بقى؟ إيش عنده؟ صلحوها؟ هم صلحوها ولا إيش يعلق عليها بشيء؟ يعني هم صلحوها ولا النسخة هكذا عندهم؟ هكذا النسخة؟ إذن هذه هي الصواب، هذه هي الصواب. طيب أو تقدمت مثل تكون عادتها في آخر الشهر فتصير في أول الشهر، لازم تتكرر ثلاثة، صح ولا لا؟ يعني مثلا حيضها كان يأتيها من 20 إلى 25 واستمر على هذا سنة، بعد ذلك صار يأتيها من 10 ل 15، هذا نسميه إيش؟ تقدمت. فمعناه أنه في الشهر الأول اللي تغيرت فيه العادة ستغتسل وتصلي ولا عندها مشكلة مع نزول الدم، لكن ستغتسل بعد انقطاع الدم لأنه ما نعرف هو حيض ولا فساد، والشهر الثاني تكرر، والشهر الثالث تكرر، الشهر الرابع يكون علمت أنه عادتها تقدمت خلاص. فإن كان أحد هذه الشهور الثلاث الماضية صامت في أحد هذه الأيام صوم واجب، مو نافل، النفل ما تقضيه لكن صوم واجب فتقضيه، هذا تقدمت. تأخرت بالعكس، كان يجيها من 10 إلى 15 ثم انقطع وصار يجيها من 20 إلى 25. لازم يتكرر 3 عشان إيش تتحول العادة، أو تأخرت يعني هكذا. طيب 3 أو تأخرت عكس التي قبلها، فما تكرر من ذلك 3 فهو حيض. ولا تلتفت إلى ما خرج عن العادة قبل تكرره، لازم يتكرر 3 أما الشهر الأول والثاني ما تلتفت إليه، وكذلك في الثالث فإذا تكرر إلى ما خرج عن العادة قبل تكرره، كدم المبتدأ الزائد على أقل الحيض كذا تعامله. دم المبتدأ الزائد على أقل الحيض ماذا تفعل فيه؟ تصوم وتصلي فيه وتغتسل بعده، وكذلك تفعل. فتصوم 1، فتصوم فيه 1، وتصلي 2 قبل التكرار، وتغتسل 3 عند انقطاعه ثانيا. فإذا تكرر 3 هذا الرابع صار عادة، فتعيد هذا الخامس ما صامته ونحوه من فرض. فهمت الأحكام المترتبة عليها؟ إذا تصوم، تصلي، تغتسل عند انقطاعه، إذا تكرر 3 مرات صار عادة وتعيد ما صامته صوما واجبا. قال وما نقص عن العادة طهر، ما نقص عن العادة طهر، عادة 5 أيام فنزل في أحد الشهور 3 أيام. طيب اليومين هذه ما في دم، طهر، تصلي وتصوم عادي. فإن كانت عادتها 6 فانقطع ل5 اغتسلت عند انقطاعه وصلت لأنها طاهرة. قال وما عاد فيها يعني في أيام عادتها كما لو كانت 10 فرأت الدم 6 ثم انقطع 2 ثم عاد في 9 و10 جلسته. واضح عادتها 5 نزل 2 دم و2 جفاف ثم عاد في 5، هذا 5 من أيام العادة إذن تجلسه. وهو مثل المصنف بغير هذا، مثل بمن عادتها 10 فاستمر الدم 6 أيام ثم انقطع 7 و8 ثم عاد في 9 و10، تجلس 9 و10 ولا لا؟ نعم تجلس. طيب وتصلي في 8 و7؟ نعم تصلي. قال جلسته فيهما لأنه صادف زمن العادة كما لو لم ينقطع. قال مسألة جديدة، والصفرة والكدرة في زمن العادة حيض فتجلسهما لا بعد العادة ولو تكررتا. إذن الصفرة والكدرة في أيام الدم في حيضها مثلا 5 أيام، في اليوم الأول دم أحمر، في اليوم الثاني صفرة، في اليوم الثالث كدرة، في اليوم الرابع دم ثخين، كل هذا تجلسه. لكن إذا انتهت 5 أيام في اليوم السادس نزلت كدرة، في اليوم السابع نزلت صفرة، بعد العادة قلنا عادتها 5 أيام فنزلت 5 أيام دم والسادس كدرة والسابع صفرة، إيش رأيكم في هذه؟ تصلي لا تلتفت. الشهر الثاني تكرر نفس الشيء، تصلي ولا تلتفت. في الثالث تكرر نفس الشيء لا تلتفت. في الرابع نفس الشيء لا تلتفت، ما نثبت العادة بها. قال فتجلسهما لا بعد العادة ولو تكررت يعني 3 أشهر، لأن لو تكررت ما تجلسه. فهمت؟ العادة تثبت بثلاثة دماء مش بثلاثة صفرات أو كدرات، لقول أم عطية كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، رواه أبو داود. طيب انتقل لمسألة أخرى، ومن رأت يوما أو أقل أو أكثر دما، ويوما أو أقل أو أكثر نقاء، نعم نقاء، اكتبوا عند نقاء، لا يبلغ أقل الطهر، اللي هي كم أقل الطهر؟ أقل الطهر يوم وليلة، وأقل الحيض كم؟ 13. طيب 13 يوم لا بأس، هذه غفلة الصالحين مقبولة. طيب إذن نقاء إذا كان إذا رأت يوم دم ويوما نقاء، فهمتوا؟ أو أكثر من يوم، بس بشرط لا يكون النقاء هذا وصل 13. إذا وصل 13 يوم معناه أنه ما جاء بعد 13 حيضة جديدة مش الحيضة الأولى. واضح؟ واضح لغير واضح. نزل الدم وانقطع 15 يوم طهر ثم عاد الدم، الدم اللي عاد هذا هو تتم للحيضة الأولى ولا حيضة جديدة؟ حيضة جديدة، ما دام بينهم 13 وما فوق فهي حيضة جديدة. طيب قال فالدم حيض، إذن نعم يوم الدم ويوم النقاء فالدم حيض حيث بلغ مجموعه أقل الحيض. يوم ويوم يوم لازم نجمع الدماء هذه وتصل إلى يوم وليلة. أما لو جمعنا الدماء هذه وصلت يعني 20 ساعة 18 ساعة ما تصلح تكون حيض لأنها أقل من يوم وليلة. حيث بلغ مجموعه أقل الحيض. طيب والنقاء طهر، هي يوم كذا ويوم كذا. قال والنقاء طهر. طيب ما حكم هذا النقاء؟ 4 أحكام تغتسل فيه، 1 تصلي تصوم، 2 تصلي، 3 يكره وطؤها فيه، 4 والنقاء طهر. فهمت علي؟ يقول له يوم حيض ويوم طهر، يوم حيض ويوم طهر، معناه إنه هذا حيض وهذا طهر نعتبره. أكتب عندها وعنه أيام النقاء والحيض وأيام النقاء والدم حيض. الرواية الثانية عند الإمام أحمد إنه كلها في تعتبر حيض، واختاره تقي الدين وهو شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم نعم. وعنه أيام النقاء والدم حيض واختاره تقي الدين. طيب قال ما لم يعبر أي يجاوز مجموعهما. اكتبوا عندها مجموعهما، التثنية تعود للدم والنقاء. أكثره، ما لم يجاوز مجموعهما أكثره، أي أكثر الحيض. كم أكثر الحيض يا مشايخ؟ 15. طيب مثاله يعني كأن ترى يوما دما ويوما نقاء إلى 16 يوم، إلى 6 فأكثر، فما زاد استحاضة. اللي خارج 15 هذا ما يعتبر دم حيض، ما داخل 15 هو اللي يمكن أن يكون حيضا. قال أي ما لم يجاوز مجموعهما أكثره، أي أكثر الحيض، فيكون استحاضة، اللي هو زائد. طيب فيكون استحاضة، فمعناه ترد إلى العادة أو التمييز، ثم التمييز ثم متحيرة. قال الآن سيتكلم عن أحكام المستحاضة. أحكام المستحاضة أكتب عند قوله قبلها، طبعا قال فيكون استحاضة هكذا، أكتب فترد إلى العادة ثم التمييز، ها ثم التمييز ثم متحيرة. طيب قال والمستحاضة ونحوها ممن به سلس بول بلا رقم. هذه المستحاضة مثل صاحبة السلس وسلس البول أو المذي أو الريح أو كذا. والمستحاضة 1 ونحوها ممن به سلس بول 2 أو مذي سلس مذي 3 أو ريح سلس ريح 4 أو جرح لا يرقى ودمه 5 أو رعاف دائم 6 هؤلاء، هذه المجموعة كلها أحكامها متشابهة لأنهم كلهم متشابهين في أنه حدثهم دائم، جميعهم حدثهم دائم، صح ولا لا؟ طيب ما حكم هؤلاء؟ قال تغسل فرجها، هذا 1 بالنسبة للمستحاضة لإزالة ما عليه من الخبث، وتعصبه 2 عصبا يمنع الخارج حسب الإمكان، فإن لم يمكن عصبه كالباسور مرض في المقعدة الباسور، صلى على حسب حاله، ولا يلزم إعادتهما، ولا يلزم إعادتهما أي الغسل والعصب لكل صلاة ما لم يفرط، يعني ما لم يفرط اكتبوا أي في الشد، فإن فرط يلزمه أن يعيد، فإن فرط خرج الدم بعد الوضوء أعادة الغسل والعصب والوضوء. إذن المستحاضة ماذا تفعل؟ تغسل فرجها وتعصبه عصبا يمنع أن يخرج شيء، يمنع الخارج حسب الإمكان. طيب لو كانت ما تستطيع عصبه مثل صاحب الباسور، فمعناه أن صاحب الباسور يغسل فرجه وخلاص يصلي على حاله. نفس الكلام نقول في صاحب السلس، معناه يغسل فرجه ويضع شيء يمنع الخروج، وكذلك صاحب المذي طبعا، وصاحب الريح ما يقدر يضع شيء، صاحب الجرح الذي لا يرقى يضع شيء يمنع خروج الدم، أو صاحب الرعاف الدائم فيلزمه غسل. طيب أكمل يا شيخ. قال إذن المستحاضة تغسل فرجها الأول، والثاني ماذا؟ تعصبه، رقمت هذا. الثالث وتتوضأ لدخول كل وقت كل صلاة إن خرج شيء، إذا خرج منها شيء معناه تتوضأ لكل صلاة. أربعة وتصلي ما دام الوقت فروضا ونوافل، فإن لم يخرج شيء لم يجب الوضوء، فإن لم يخرج شيء منها فلا يجب الوضوء، ولا لا أنها على طهر. وإن اعتيد، انتبه، يقول هذا صاحب السلس أحيانا يكون عنده حالات في بعض الأوقات يقف السلس فترة معينة، قال وإن اعتيد انقطاعه زمنا يتسع للوضوء والصلاة تعين، فهمت؟ معتاد هو أنه أول صلاة الظهر ينقطع البول مثلا، فإذا يتعين أن يتوضى ويصلي في هذا الوقت اللي هو على طهر، لأنه أمكن الإتيان بها كاملة، الإتيان بالصلاة كاملة. قال ومن يلحقه السلس، هذه مسألة أخرى، من يلحقه السلس قائما وإذا جلس يقف السلس، وإيش رأيكم يصلي قائما بسلس أم يصلي قاعدا؟ إيش قال المصنف؟ قاعد، يصلي قاعد. طيب أو راكعا وساجدا، يعني إذا ركع أو سجد يلحقه السلس، وإذا ما ركع وما سجد ما ينزل منه شيء، وإيش رأيكم؟ يترك الركوع والسجود ويومئ؟ يقول لا، قال يركع ويسجد. إذا ليش في القيام يجلس؟ يعني القيام يسقط عنه، وأما في الركوع والسجود لا. هم يعللون لذلك يقولوا ما يكفيه الإيماء في الركوع والسجود، لأنه لا نظير له في حال الاختيار، لا نظير له في حال الاختيار، بينما القيام له نظير وهو القعود مثلا في صلاة السنة. طيب قال ولا توطأ المستحاضة، هذا الحكم الإيش لها؟ الخامس، ولا توضأ المستحاضة إلا مع خوف العنة منه أو منها، ولا كفارة فيه، خوف العنة يعني المشقة منه من الزوج أو منها، ولا كفارة فيه. ويستحب غسلها، أي غسل المستحاضة لكل صلاة، هذا الحكم رقم كم؟ السادس بالنسبة للمستحاضة. اقرأ يا شيخ عشان تريحنا شوية. لأن أم حبيبة استحيضت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل، فكانت تغتسل عند كل صلاة، متفق عليه. طيب الآن انتقل إلى النفاس، اقرأ. وأكثر مدة النفاس وهو دم ترخيه الرحم للولادة وبعدها، وهو بقية الدم الذي احتبس في مدة الحمل لأجله. هذا تعريف النفاس، تعريف دم النفاس، وهو تفتح القوس لأجله تغلق القوس. إذن أكثر مدة النفاس عند قوله أكثر ضع رقم واحد، هو دم ترخيه الرحم للولادة، ويمكن تعريفه بأخصر من ذلك، نقول دم يعقب الولد، نعم، للولادة وبعدها، وهو بقية الدم الذي احتبس في مدة الحمل لأجله. الله أعلم هو كذلك ولا لا، لأنه هؤلاء ما يتكلمون عن علم متطور في هذا المجال، واضح ولا لا؟ إن هذا كلام يتعلق بالطب ما يتعلق بالشرع، مو الشرع اللي قال هذا الكلام، لو كانت هناك آية أو حديث خلاص على السمع والطاعة وعلى العين والرأس انتهى الموضوع. أما أن الفقيه يعلل تعليل ما أخذه من علوم زمنه وعصره، هذا ما هو حجة على الناس، قد يتغير هذا الكلام ويكتشف العلم الحديث خلاف ذلك. وأيهما أولى بالاحترام والأخذ، العلم الحديث ولا القديم؟ أه؟ ما أسمعك، إيش القديم ولا الحديث؟ القديم، عندنا عقول قديمة، تبغى القديم ما تبغى الحديث. أيهما أولى أخذ، الطب القديم ولا الطب الحديث معاصر؟ يا أصحاب الفضيلة لازم يعني يكون عندنا فهم، فهمت علي؟ عندنا مفاهيم مغلوطة يا مشايخ، تعرفون عندنا مفاهيم مغلوطة، تعرف ايش المفاهيم المغلوطة؟ هذا كتاب في الدين، يعني أي شيء فيه صح. حبيبي إذا كان هذا كتاب في الدين في الفقه مثلا، أو هذا شرح حديث، المعلومة اللي فيه ومأخوذة من الحديث انتهينا، هذا غصبا عننا ولو عارضه من عارضه، رضي الغرب ولا الشرق ولا سخط ولا بكيفه. لكن في معلومة قالها المصنف أخذا من طب زمانه مثلا، إيش هذه كمان صارت من الدين دخلت بالقوة تصير من الدين كمان؟ لازم نميز بينما هو مصدره الشرع وبينما هو ما كان مصدره البشر ولا لا. ولهذا بعض الناس يعني ما يحترم الطب المعاصر، لا لا لا بلا أطباء ولا دكاترة ولا شيء. طيب شوف كتاب قديم من أيام ابن سينا، يعني معلش تبغى تتداوى بطب ابن سينا، تبغى تتداوى بطب اليوم، تبغى تتداوى بطب الغد، أنت حر. أما أن تعتقد إنه ذاك أفضل، مع احترامي لا، ما أنت حر، معناه أنك أنت فيك عندك مشكلة إنه تقول لي ذاك أفضل من ذا، غلطان صح ولا لا؟ بخلاف الطب الذي يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ميزوا بين ما كان ربانيا أو كان شرعا وبين ما كان هو من نتاج البشر وعقول البشر صح ولا لا؟ يعني عشان هذه المعلومة ذكرها شخص في كتاب علمي صارت خلاص من الشرع، يعني كتاب شرعي صارت من الشريعة؟ لا مو صحيح من الشريعة. ما بك يا شيخ، ما عجبكم؟ ما عجبكم اسحب كلامي. طيب ما قلت شيء يا شيخ. لا صحيح، عشان كمان يجيك بعض طلاب العلم وكذا بعقلية مدروشة، فهمتني؟ لا يميز بين الشرع وبين نتاج عقول البشر. متى صارت عقول البشر حجة؟ صح ولا لا؟ يعني طبيب في زمن في القرن السادس في زمن ابن القيم مثلا يعني حجة؟ إيه ده، هذا صار يوحى إليه الطب اللي في عهد ابن القيم ولا عهد من قبلهم؟ يعني الطب ذاك جاءت به الملائكة ولا جاء به البشر؟ سيبقى كلام بشر، فهمت علي؟ طيب يقولوا هذا قاعد يدافع عن الأطباء، فهمت؟ أنا لا أثق بأطباء اليوم بالمناسبة، أكثرهم تجار، أستغفر الله، وبعضهم مشي حالك. لكن الطب، أنا أتكلم على الطب ما أتكلم على الأطباء. أما الأطباء عانيت منهم الأمرين، أنا منذ سنين أعالج ولا عرفوا إيش عندي ولا اكتشفوا وما زلت أعاني، فهمت علي؟ مشي حالك. يعني الأطباء شيء والطب شيء ثاني. الطب اليوم متقدم. تفضل يا شيخ، فين وقفنا؟ عند الطب. وأصله لغة، نعم تفضل. وأصله لغة من التنفس، وهو الخروج من الجوف. النفاس من التنفس وهو الخروج من الجوف، أو من نفس الله كربته يعني فرجها. طيب أكثر مدة النفاس 40 يوما. أيوه وأول مدته من الوضع، وما رأته قبل الولادة بيومين أو ثلاثة بأمارة فنفاس وتقدم. بأمارة ضعوا عندها كألم، فنفاس واكتبوا عندها تعده من 40. قال فنفاس وتقدم. تقدم فين؟ تقدم بالنسبة لنسخة الحاشية، تقدم في صفحة 373. أكمل يا شيخ. ويثبت حكمه بشيء فيه خلق الإنسان. يثبت حكم النفاس يعني بوضع شيء، اكتبوا هكذا، ويثبت حكمه يعني النفاس بشيء يعني بوضع شيء فيه خلق الإنسان، اكتبوا عند ذلك، وأقله 81 يوما، وغالبا 3 أشهر يعني 90 يوم غالبا. يتشكل خلق الإنسان غالبا في 90 يوم، لكن أقل مدة يتشكل فيها خلق الإنسان 81 يوم. طيب إذن هذا الحكم الأول اللي هو أكثر مدة النفاس، ولا حد لأقله، ضع رقم 2، هذا الحكم الثاني، ولا حد لأقله. أقل النفاس ممكن ينزل دم يوم واحد، يمكن ما ينزل دم أصلا، ما له أقل، لأنه لم يرد تحديده. طيب انتهى. قال وإن جاوز الدم 40، هذه الصورة الأولى، وصادف عادة يعني وقتها أو موعدها، وصادف عادة حيضها ولم يزد، أو زاد وتكرر فحيض، وإن لم يجاوز أكثره. ماذا قال المصنف؟ نكرر، وإن جاوز الدم 40 وصادف عادة حيضها، واضح؟ ولم يزد، عند لم يزد ضعوا ألف، أو زاد وتكرر فحيض، إن لم يجاوز أكثره، إن لم يجاوز أكثر الحيض اللي هو 15 يوم. إذن إذا جاوز الدم 40 فما خرج عن الأربعين صادف العادة وما زاد عليها، إذن هو عادي، أو زاد على العادة لكن تكرر 3 مرات فإذن هو عادة بالتكرار. فهمت المسألة؟ جاوز الدم الأربعين، هي عادتها 5 أيام، جاوز الدم الأربعين وصادف عادتها 5 أيام تبدأ من يوم 1 في الشهر، الأربعين كانت يوم 30 واستمر الدم 1 و2 إلى 5، هذا صادف العادة ولا لا؟ وزاد ولا ما زاد؟ ما زاد، خلاص هذه عادة. لا، والصورة هذه صورة ألف اللي قلناها، لكن لا أفرض أنه زاد لكن تكرر 3، يعني نفس الصورة، عادتها 5، الدم الأربعين انتهت يوم 30، نزل الدم 7 أيام وتكرر 3 أشهر 7 أيام، عادة مش جديدة، نقول إيش تغيرت العادة، زادت العادة. طيب، قال ولا يدخل حيض واستحاضة في مدة النفاس، ما يدخل الحيض والاستحاضة في مدة النفاس، يقول دائما الحكم للأقوى. طيب أعطينا 5 دقائق ننتهي من الباب إن شاء الله. الحكم للأقوى، أيوة، إذا كان يعني بمعنى الآن هي في الأربعين، في الأربعين، في الأربعين مرت على 1 في الشهر إلى 5، طب هذا متوافق الآن بين حيض ونفاس؟ توافق، نخلي حيض ولا نخلي نفاس؟ نخلي نفاس، الحكم للأقوى، لا تدخل مدة الحيض ومدة الاستحاضة ومدة النفاس. طيب، ومتى طهرت قبله، أي قبل انقضاء أكثره اللي هي الأربعين، تطهرت أي اغتسلت وصلت وصامت كسائر الطاهرات كالحائض إذا انقطع دمها في عادتها، واضح هذا؟ طيب، ويكره وطؤها، نفس المرأة لها نفس الحالة، لكن يكره وطؤها قبل الأربعين بعد انقطاع الدم والتطهير أي الاغتسال، يعني هذه نقولها صلي وصومي لكن يكره أن توطأ. ليش يكره أن توطأ؟ يكره أن توطأ لأنها في الأربعين انقطع الدم ولا نأمل أن يعود، عشان كذا يخاف أن يعود، هذا هو السبب. وعنه لا يكره وطؤها، ويكره وطؤها، وعنه لا يكره وطؤها. ليش يكره؟ خلاص مثل الحيض إذا انقطع قبله. قال أحمد ما يعجبني أن يأتيها زوجها على حديث عثمان ابن أبي العاص، وحديث عثمان ابن أبي العاص أنه قال لزوجته قبل الأربعين لا تقربيني. طيب، فإن عاودها الدم في الأربعين فمشكوك فيه، هذه مشكلة، انقطع في 20 يوم ثم عاودها الدم، رجع الدم في الأربعين، قال فمشكوك فيه كما لو لم تره ثم رأته فيها، يعني في الأربعين نفس الشيء مشكوك فيها، يعني ولدت من غير دم وبعد 10 أيام نزل دم أو بعد 20 يوم نزل دم، هذا الدم في الأربعين، فيحتمل أن يكون دم نفاس ويحتمل أن يكون دم آخر. قال فمشكوك فيه كما لو رأته. طيب، هذا الدم المشكوك فيه ماذا تفعل فيه؟ قال تصوم 1 وتصلي 2، أي تتعبد لأنها واجبة في ذمتها، يعني العبادة واجبة في ذمتها بيقين، وسقوطها بهذا الدم مشكوك فيه. 3 وتقضي الواجب، هذا 3 معناه تصوم وتصلي، لكن الصلاة الواجبة والصوم الواجب تقضي، وتقضي الواجب من صوم ونحوه احتياطا ولوجوبه يقينا، ولا تقضي الصلاة كما تقدم. واضح يا مشايخ؟ إذن هذا الدم اللي عاودها في الأربعين دم مشكوك فيه، فتحتاط من حيث العبادة وتصوم وتصلي، وفي نفس الوقت تحتاط احتمال يكون هذا العبادة صارت في وقت نفاس فتعيد الصلاة وتعيد. ها؟ إيه طبعا. قال وهو، الآن انتقل لمسألة أخرى، وهو أي النفاس كالحيض فيما يحل 1 كالاستمتاع بما دون الفرج، وفيما يحرم 2 كالوطئ في الفرج والصوم والصلاة والطلاق بغير سؤالها على عوض، يعني قال فيما يحل ومثل بمثال 1 اللي هو الاستمتاع في الفرج، الحيض يحرم يبيح الاستمتاع بما دون الفرج، بما دون الفرج الحيض يبيح الاستمتاع فيما دون الفرج، والنفاس كذلك، وفيما يحرم 2، كم مثال ذكر فيما يحرم بالحيض وبالنفاس؟ 4 الوطئ في الفرج، الصوم، الصلاة، الطلاق بغير سؤالها على عوض. أما لو سألت الطلاق على عوض فهذا لا يحرم في الحيض ولا في النفاس. طيب، وفيما يجب هذا 3، ومثل فيما لما يجب بماذا؟ وفيما يجب به كالغسل والكفارة بالوطء فيه، يعني يجب الغسل، الحيض يوجب الغسل والنفاس كذلك، ويوجب الكفارة في حالة الوطء في الحيض كذلك في النفاس لو وطئ في النفاس. وفيما يسقط، هذا أربعة، وفيما يسقط به مثل وجوب الصلاة، مثل بوجوب الصلاة فلا تقضيها. ثم استثنى قال غير العدة، هذا نبدأ من جديد، واحد، فإن المفارقة في الحياة تعتد بالحيض لكن ما تعتد بالنفاس، دون النفاس. إذن العدة، في العدة نعتد بالحيض ولا نعتد بالنفاس. إذن الحيض والنفاس يتفقان فيما يحل وفيما يحرم، فيما يجب وفيما يسقط به، ويختلفان في العدة، فإن الحيض تحصل العدة به والنفاس لا تحصل. وغير البلوغ، هذا الثاني، فيثبت بالحيض يعني البلوغ دون النفاس. طيب كيف؟ هل يمكن أن يكون أن تحيض، يعني يمكن تكون النفاس تنفس وهي غريبة؟ غريبة صح؟ طيب اقرأ كلام المصنف عشان تزول الغرابة. قال لحصول البلوغ بالإنزال السابق للحمل، فهمتوا؟ النفاس ما هو علامة حمل، علامة الحمل الإنزال اللي حصل، ما حصل حمل إلا بإنزال، فالإنزال هو علامة البلوغ، فهمت؟ ها؟ الإنزال اللي حصل من المرأة هو علامة بلوغها، مش الحمل اللي حصل في بطنها. الحمل مو هو البلوغ، مش هو دليل البلوغ، دليل البلوغ قبله صار. طيب قال ولا يحسب بمدة النفاس على المولي بخلاف مدة الحيض. لا يحسب، لا يحتسب بمدة النفاس على المولي. إيش معنى هذا الكلام؟ مدة النفاس غير محسوبة على المولي بخلاف الحيض. الحين الذي آل من زوجته أن لا يطأها 4 أشهر، نضرب له المدة 4 أشهر، في أثناء المدة حاضت، نعد الأيام دي حق الحيض ولا نخصمها؟ نعدها، فهي 4 أشهر حاضت، في ال4 أشهر 4 حيضات، ما لنا شغل، نعتبرها داخلة في العدد، لكن ما نحسب النفاس. لو إنها في الشهر الأول والشهر الثاني ثم نفست، ها، وجلست 40 يوم، ال40 يوم هذه ما نحسبها في المدة لأنه غير معتاد. طيب آخر مسألة، اقرأ يا شيخ، خلينا نختم بك يا شيخ إيهاب، تفضل. وإن ولدت امرأة توأمين، أي ولدين في بطن واحد، فأول النفاس وآخره من أولهما كالحمل الواحد، فلو كان بينهما 40 فأكثر فلا نفاس للثاني. ومن صارت نفساء بتعدد، هذه المسألة واضحة، توأمين. ومن صارت نفساء بتعديها بضرب بطنها أو بشرب دواء، أسمع، بتعديها بضرب بطنها يعني يحرم عليها، نعم، أو بشرب دواء لم تقض، تقضي يعني. إيش معنى هذا الكلام؟ يقول إذا صارت نفساء بتعديها هي، طبعا يحرم عليها ذلك، بضرب بطنها، ضربت بطنها أو شربت دواء لم تقضي، يعني دمها الذي نزل صارت نفاس بتعديها، ضربت بطنها نزل ولد ونزل دم، الدم هذا من المتسبب فيه؟ هي بتعديها. طيب قال لم تقضي، أي يعني أن دمها هو دم نفاس، فلا تصلي ولا تقضي، هذا معنى، مش نقول عشان هي السبب إذن لا تصلي وقت النفاس لكن تقضي الصلاة لأنها هي المتسببة في نزول هذا الدم، لا، لا يقال هذا، وإنما نقال هذا دم نفاس، عليها إثم التعدي نعم، أما النفاس فهو نفاس تأخذ أحكام المعتادة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.